كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. ومع الحديث الخامس والثلاثون، أخوة الإسلام وحقوق المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم. جاء الإسلام ليجعل منا أمة واحدة قوية متماسكة. نصرنا وعزتنا ورفعتنا في تماسكنا وقوتنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وجاء الإسلام ببعض التعاليم ليحافظ على أخوتنا، إنما المؤمنون إخوة. كيف نحافظ على أخوتنا؟ لاحظوا هنا، النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نبتعد عن الأمور التي تضعضع علاقاتنا وتجعل بيننا العلاقة غير جيدة. فيقول: لا تحاسدوا. فالحسد يجعلنا نكره بعضنا. ما الحسد؟ الحسد هو أن أرى عليك نعمة وليست عندي. مثلا عندك صوت حسن، عندك مال، عندك شيء الله عز وجل استأثر أو أعطاك إياه، فأتمنى. الحسد هو أن أتمنى أن تزول عنك هذه النعمة، وهذا يكون من التنافس. يعني لماذا هو أفضل مني بصوته، ولماذا هو أفضل مني بعلاماته وفهمه للدرس، ولماذا هو أفضل مني بحفظه، ولماذا هو أفضل مني معه مال وليس معي مال. فشدة التنافس تؤدي إلى الحسد. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا: لا تحاسدوا، لا تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم. احمد الله عز وجل أن الله أعطى أخاك المسلم، كل واحد الله عز وجل فضل بشيء، ففضلك بشيء وفضل أخاك بشيء. لا تتمنى ما فضل الله به بعضك، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على البعض، إنما واسألوا الله من فضله. اسأل الله عز وجل أن يرزقك كما رزق الآخرين، والله عز وجل هو أعلم إن كان في رزقك أو عطائك أو منحك، إن كان في ذلك خير فالله عز وجل يعطيك. ولا تناج. إذن حتى نحافظ على أخوتنا علينا أن نفرح. إذا رأيت أخي المسلم عنده مال فأقول: الحمد لله، هذا المال بيد مسلم وليس بيد أعدائي أعداء الدين. ولا تناجشوا. التناجش هو عبارة عن الخداع في البيع. مثلا إنسان عنده سلعة، يقول: من يشتري هذه؟ أحدهم بالمزاد، أحدهم دفع 10 ليرات، الثاني دفع 20، الثالث دفع 30. فيأتي إنسان يكون قد اتفق مع البائع ويقول: 50 ليرة. هي لا تسوى 50، لكن ليشجع الآخرين وليوهمهم أنها تسوى. فيقوم أحدهم ويقول: 60. فيقول بائع: خذها، هي لا تسوى. وذاك الذي دفع 50 لا يريد أن يشتريها، لكن هو باتفاق مع البائع ليخدع الناس. وهذا من الأمور أو من الأمور المحرمة شرعا. ولا تناجشوا ولا تباغضوا. لا ينبغي لمسلم أن يمتلئ قلبه غيظا وبغضا لإخوانه المسلمين. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا تدابروا، لا تقاطعوا، ولا يبع بعضكم على بيع أحد، على بيع بعض. أنا اشتريت هذا القلم منك ب10، لا يجوز أن يأتي إنسان ويقول لك: أنا أشتري منك ب15 وافسخ العقد معه. أبدا، هذا يؤدي إلى البغض بيننا، سأنزعج منك وتتفكك علاقاتنا، والأعداء سيصفقون لنا ويقولون نعم هكذا تعاملوا، اكرهوا بعضكم حتى نتغلب عليكم، وكونوا عباد الله إخوانا حتى نكون أقوياء، حتى نكون محبوبين عند الله عز وجل. المسلم أخو المسلم، أخوتنا في ديننا، الإسلام يجمعنا، لا يظلمه، لا ينبغي أن أظلم مسلما ولا أخذل. ما معنى الخذلان؟ عدم النصرة. أخي المسلم بحاجتي، علي أن أنصره، لا أخذله ولا يكذبه ولا يحقره. لا ينبغي أن أحقر إنسانا، قال هذا فقير ولو كان فقير، ثيابه ما جيدة ولو كان ثيابه ما جيدة، يكفي أنه أن في قلبه محبة الله عز وجل، فعلي أن أحبه لأجل هذا القلب الذي امتلأ حبا في الله عز لله عز وجل. التقوى ها هنا في القلب، فإذا كان هناك تقوى في قلبك فأنت تحب أحباب الله ولا تحقر ولا تستصغر أي إنسان. بحسب امرئ من الشر، يكفيك من الشر أن تحقر أخاك المسلم. فإذا احتقر الإنسان أخاه المسلم هذا شر يكفيه لتكون صفحته سوداء. كل المسلم على المسلم حرام، فحرام علي أن أهدر دم المسلم، وحرام علي أن أعتدي على مال المسلم، وحرام علي أن أنتهك عرض المسلم. إنما علي أن أحفظ المسلم وأن أحافظ على دمه وعلى ماله وعلى عرضه، لأنه مصان بدين الله عز وجل، محبوب عند الله، فلا ينبغي لي أن أعادي من أحب الله. من عادى لي وليا، المسلمون أولياء لله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعلينا أن نحب المسلمين، أن لا نحتقرهم، أن ننصرهم حتى نكون من المحبوبين عند الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.